وبالتالي لم يطوفوا بالبيت ولم يدخلوا المسجد الحرام، فكان هناك ردود فعل مختلفة. أما المؤمنون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنهم عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنه يذكر أنك أخبرتنا أننا إيه سندخل المسجد الحرام ونطوف بالبيت، قال: وأخبرتك أنك داخله عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك داخله إيه ومطوف به. تمام، ده كده كأنه نموذج للمؤمنين. طيب، المنافقون شنعوا كعادتهم واستغلوا الحدث للإيحاء بتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ طيب، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. اللام موطئة للقسم، لقد يعني والله لقد صدق الله رسوله، طبعا أول مؤكد اللي هو لام الايه التأكيد، وإنها موطئة للقسم وفي قسم مقدر. ثاني تأكيد التعبير بالفعل الماضي صدق. تمام، طيب، صدق الله رسوله الرؤيا، اعربها ايه دي يا جماعة؟ صدق فعل ماض، والله ايه اسم الجلالة ايه فاعل، ورسوله ايه مفعول به. طب والرؤيا؟ لا ما تاخدوش عليها، يعني مش مفعول به تاني ولا حاجة، هي منصوبة ماشي، بس منصوبة على نزع الخافض، يعني في الرؤية، لقد صدق الله رسوله في الرؤية التي ايه اراه اياه. طيب، اللي جاء بعد كده تفصيل الرؤية، ايه اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، دي الرؤية. لتدخلن، اللام موقع القسم، يعني والله ايه لتدخلن، ولم يقل لتدخلون، لا، ألحق بها نون ايه التوكيد اللي هي نون مشددة، يبقى أصبح في مؤكدين هنا هو. طيب، المسجد الحرام، المسجد الحرام، كلمة المسجد الحرام أو البيت الحرام تطلق على أربعة دوائر، ماشي يا جماعة؟ على كم دائرة؟ أربعة. أول دائرة وهي أضيقها، أحسنت يا شيخ، فتح الله عليك، الكعبة. الدليل؟ جعل الله الكعبة البيت ليه الحرام قياما للناس والحج، خدت بالك؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ماشي؟ طيب، الدائرة الأوسع منها اللي هي ليه المسجد الحرام نفسه اللي هو معانا الآية بتاعته، هي لتدخلن ليه المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. المعنى الثالث بيكون الدائرة أوسع اللي هي ايه مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الايه من المسجد الحرام إلى المسجد الايه الأقصى الذي باركنا حوله. الدائرة الأوسع اللي هي رقم أربعة اللي هي منطقة الحرم، لأن الحرم ليس مجرد مدينة مكة فقط ولكن أوسع منها، ولذلك يا جماعة الحديبية واقعة بين الحل والإيه والحرم، يعني في جزء من الحديبية فين؟ في الحل، وجزء منها في الايه؟ في الحرم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عسكر بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي صلى فين؟ في الجزء اللي هو داخل في حدود الحرم، مش كده؟ طيب، بعض العلماء بيستدل بده على ان الصلاة في اي مكان في الحرم تضاعف خيرا من 100,000 صلاة كالمسجد الحرام. ونقول يا جماعة هو دليل على افضلية الصلاة في الحرم على غيرها، يعني الصلاة في المنطقة المحرمة او المنطقة الحرام اللي عند الاعلام اللي مكتوب عليها ايه ممنوع دخول مكة لغير المسلمين، دي حدود الحرم، لا شك ان الصلاة في المكان ده افضل من الصلاة في الايه في الحل، لكن ليس هناك دليل على انها تعدل الصلاة في المسجد نفسه تكون خيرا من 1000 صلاة فيما سواه. تمام. وبالتالي هي الحديث دليل على الافضلية فقط، لكن ان تكون المضاعفة كالمسجد الحرام ليس في هذا ايه دليل. خلاص كده. نعم. يا شيخ لا لا لا، منطقة الحرم، الحرم يعني حدود الحرم، حدود المنطقة المحرمة. ينفع الآية اللي معانا برضك لتدخلن المسجد الحرام. تمام. طيب، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. طيب، هنا يا جماعة جملة إن شاء الله دي جملة يا جماعة، ها، جملة شرطية، فين أداة الشرط؟ إن، وفعل الشرط شاء، صلاح. تمام. طيب، جواب الشرط ايه؟ لا لا، ايوه لازم تاخدها من الايه، ان شاء الله لتدخلن المسجد الحرام. تمام. طيب، سبق ان احنا ذكرنا ان ممكن يأتي اسلوب الشرط ولا يقصد به الشرط، وانما يراد به ايه؟ تأكيد الكلام. طيب، هنا من الذي يقول إن شاء الله؟ الله عز وجل. طيب، هل هو شاء أم لم يشأ؟ شاء إن هم يدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، شاء ولا لا؟ طيب، إذا كان الله شاء ذلك فما فائدة عبارة إن شاء الله؟ العلماء أجابوا على ذلك بعدة أجوبة. انت فهمت السؤال الأول؟ السؤال إيه يا جماعة؟ الله عز وجل شاء قطعا، فلماذا قال إن شاء الله؟ فالإجابة على ذلك أولا أن هذا تعليم لنا عشان نتعلم، لأن القرآن أساس فيه التعليم، نحن نتعلم منه. وربنا عز وجل قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. ودي لها قصة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة الثلاثة، الروح والفتية أصحاب الكهف وذي القرنين، قال أجيبكم غدا، ولم يستثني، يعني لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فبالتالي إيه؟ تأخر الوحي 15 يوما تأديبا له صلى الله عليه وآله وسلم وتعليما للأمة. النبي الله سليمان عليه السلام قال إيه؟ والله لأطوفن الليلة بإيه؟ بمئة امرأة كلها تلد فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فشغل أو سهى أو نسي، فرزق بإيه؟ بشق رجل. شق رجل ده يتفسر على تفسيرين، اما انه جسد كده وهو ده اللي القي على كرسي سليمان عليه السلام، واما ان شق رجل اللي هو بنت على اساس المراه على النصف من الايه من الرجل في الشهادة وفي الميراث. تمام. على كل، فإحنا لابد أن نقول إن شاء الله، فده تعليم من ربنا، إذا كان الله عز وجل نفسه يقول إن شاء الله فنحن إيه من باب أولى أن نتأدب بهذا الأدب. طيب، نقول إن شاء الله في ماذا؟ فيما يستقبل، لكن لا يصلح فيما مضى. أنت ذكرت الدروس اللي عليك، ذكرت إن شاء الله، ينفع كده؟ ما ينفعش، لأنه مشاء ولا مشاءش، خلاص أنت ذكرت، الموضوع عدى. تمام. طيب، واحد عاوز يد واحد موعد، قال له قبلك بكرة إن شاء الله. هنا بننظر يا ترى هو انعقدت نيته على لقائه غدا ويقول إن شاء الله لأن الأمر تحت مشيئة الله أولا وآخرا، يقول له جزاك الله خير، ولا بقول له إن شاء الله تخلصا من الموعد عشان ما يجيش، خدت بالك؟ ولما يغيب الثاني يعتبر يقول له عم أنا قلت لك إن شاء الله. لا، ده كده من النفاق، إذا وعد إيه أخلف، وأيضا ممكن يدخل فيها إذا حدث إيه كذب. تمام. طيب، لو واحد بيزنق على واحد ويقول له أنا عاوزك تجيب لي الحاجة الفلانية أو تقابلني في المكان الفلاني، وهو كاره لذلك، عاوز يخلع منه مش عارف، فقال له إيه إن شاء الله، هو عاوز يعمل كده وعاوز يتخلص من المصيبة دي، خدت بالك؟ طيب، من حلف واستثنى، يعني الإنسان اللي حلف يمين والله هعمل كذا وقال إن شاء الله، لو حنث في يمينه هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه إيه كفارة. كذلك في الدعاء لا يجوز أن تقرنه بمشيئة الله، لأن أنت في مقام إيه طلب، ما ينفعش تقول إيه ربنا يغفر لك إن شاء الله، ربنا يرحمه إن شاء الله، لا، ها، لا يقول أحدكم إيه اللهم اغفر لي إيه إن شئت، ولكن إيه ليعزم في الإيه في الدعاء أو في المسألة، خلاص. طيب، كذلك إن شاء الله من ضمن الأجوبة، يعني لماذا قال الله عز وجل إن شاء الله، أنه لا يشترط أن يدخله أهل الحديبية جميعا، لأن المسافة من شهر ذي القعدة سنة 6 لشهر ذي القعدة سنة 7 سنة، السنة دي بتتولد فيها ناس وتعيش ناس وتموت ناس، فكلمة إن شاء الله يعني من شاء الله عز وجل دخل، ومن لم يشأ لم إيه لم يدخل، اللي هو مات قبل إيه عمرة القضية أو عمرة القضاء، أو الذي طرأ له طارئ وحدث له عذر ولم يذهب إلى عمرة القضاء، ولذلك حتى اللي راح عمرة القضاء ثلث أهل الحديبية مش كلهم، ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء أخذ معه خيلا ووكل عليها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الخيل على المسلمين، يعني يخلوا الخيل أمامهم والسلاح، خلاص. فهو في الطريق الجواسيس بتوع مكة علموا بذلك وأخبروا إيه قريشا، فقريش أرسلت من يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما عرفناك غادرا وبيننا وبينك عهد، فلماذا تنقضه؟ قال وما ذاك، انت بتقول كده ليه؟ قال جئتنا بالخيل والسلاح، قال لقد بعثت بها إلى يأجج، مكان قريب من مكة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم جايب الخيل والسلاح؟ ما هو رسالة برضه، لأن ممكن أهل مكة اللي غدروا في الأول يغدروا في الآخر، حتى إن الثمانين لما غدروا والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم قال إيه؟ ليكن لهم إيه؟ بدء الفجور وثناه، بدء الفجور اللي هو الغدر مع صلح الحديبية، وثناه اللي هو إيه؟ اللي هو الغدر مرة أخرى لما غدر بنو بكر بإيه؟ بخزاعة. مش ده سبب فتح مكة يا جماعة؟ اللي هو غدر إيه؟ بني بكر اللي هم حلفاء مين؟ حلفاء قريش، غدروا بخزاعة اللي هم خزاعة حلفاء مين؟ حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليكن لهم بدء الأمر وثناء، بدء الفجور وثناء، بدء الفجور لما أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وثناء لما يغدروا بإيه؟ بقبيلة خزاعة. واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ طيب فممكن ناس تموت وناس تعيش، فعشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ إن شاء الله، يعني إن شاء الله دخل البعض، وإن لم يشأ لم يدخل، وإن لم يشأ لم يدخل الإيه؟ البعض الآخر. ودي يا جماعة من الدقة، مثال ذلك ها قول الله عز وجل حكاية عن يونس عليه السلام، فأرسلناه إلى 100,000 إيه؟ أو يزيدون. يعني قوم يونس عليه السلام كانوا إيه؟ 100,000 وشوي أو يزيدون، إلى 100,000 أو إيه؟ أو يزيدون. طب من الذي يخبرنا بذلك؟ الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله عددهم بالضبط؟ بلى يعلم. طيب ليه ما قالش 112 أو 113، 100,015؟ ليه قال أو يزيدون؟ وأو هنا بمعنى بل، بل يزيدون. طب ما حددش ليه؟ أعجز الله عز وجل عن تحديد؟ حاشا وكلا طبعا. إذن فلماذا لم يحدد بالرقم الدقيق؟ لأن يا جماعة في ناس بتموت وناس بتولد، وفي ناس مسلمة وفي ناس كافرة، وفي ناس كافرة هتسلم وفي ناس مسلمة هتكفر، فالعدد ما هوش ايه؟ ثابت. بس الحد الأدنى اليقين اللي هو ثابت ايه؟ أحسنتم، 100,000. فما زاد على ذلك متأرجح، يعلو أحيانا وينزل أحيانا ايه أخرى، لكن في الأول وفي الآخر ما بينزلش، مهما نزل ما ينزلش عن ايه؟ عن 100,000. واضح كده يا جماعة؟ طيب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين دي إيه؟ حال، صح؟ حالة كونكم إيه؟ آمنين. خلاص كده؟ آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين، عارفين طبعا الحلق فرق بينه وبين الايه؟ التقصير. ان الحلق ازالة شعر الرأس تماما بالموسي، لدرجة انك تحط ايدك على رأسك كده تلاقيها ناعمة زي الحتة دي كده، زي ما يكون واحد اصلع، ده كده اسمه ايه؟ الحلق. طب لو في خروشة وانت حاطط ايدك على رأسك كده وفي خروشة كده، هذا يكون تقصيرا وليس ايه؟ حلقا. طيب محلقين رؤوسكم ومقصرين، طبعا دي احوال برضك ماشي. طيب يا جماعة، هو الحلق يعني هو لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين، امنين خلاص عرفنا انها حال، خلاص لا تدخلون المسجد الحرام حالة كونكم ايه؟ امنين. طيب محلقين رؤوسكم، هم يدخلوا المسجد الحرام وهم محلقون او مقصرون، ولا يدخلوا قبل التحليق او التقصير؟ قبل. طيب لماذا قال محلقين؟ قالوا هذه حال تقديرية. يعني ايه تقديرية؟ يعني تتحدث عما ايه؟ عما يستقبل، يعني لتدخلون المسجد الحرام وتؤدون العمرة، ومن ضمن ايه نسك العمرة الايه التحليق، ستكونون محلقين. طب ليه عبر عن بمحلقين؟ قال ليطمئنهم وليبشرهم ان انت تدخلوا وتطوفوا وهتحلقوا او تقصروا كده، تمام. طيب لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هو الحلق افضل ولا التقصير؟ حلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 3 مرات يرحم الله الايه المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا في الرابعة بقى قالوا والمقصرين؟ قال والايه والمقصرين. دليل على فضل الايه الحلق على الايه على التقصير، تمام. طيب لو الانسان كان متمتعا بالعمرة الى الحج زي اهل مصر ما بيعملوا من دول كده، في ناس مسافرة امبارح، ناس مسافرة بكرة، ناس مسافرة بعده، وحيفضلوا يسافروا لغاية مثلا ايه 6 ذي الحجة ولا حاجة. فطبعا دول متمتعون، هيعملوا عمرة الاول ويتحللوا منها ويحللون كل شيء حرم عليهم بسبب الاحرام حتى النساء، وبعد كده يحرموا من منازلهم في مكة من هنا من من من من من تحت من يوم 8. خلاص. طيب الفترة اللي هم بعد ما خلصوا العمرة وتحللوا لغاية لما أحرموا بالحج دي فترة التمتع، خدت بالك؟ التمتع ده بده ايه هدي. الهدي ده اسمه هدي يا جماعة شكران ولا جبران؟ شكران، صح. ان يشكر ربنا على نعمة ايه انه يسر له موضوع التمتع، كان ممكن يفضل قاعد بالإحرام بتاعه بعد ما عمل العمر لغايه الحج، بالذات ان ربنا قال الحج ايه اشهر معلومات، يعني ممكن هو يكون سافر في رمضان ويدوب غربت شمس اخر يوم رمضان راح عامل عمره التمتع، كان ينبغي انه يجلس محرما لغايه ايه لغايه الحج، لكن صعب عليه فربنا اداله ايه مخرج، قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الايه من الهج، تمام. وبعدين قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه محله، دليل ان هو الهدي ها يذبح يوم النحر وما بعده اللي هي 4 ايام، يوم النحر وايام الايه تشريق، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم العيد او يوم النحر وايام التشريق كلها ايه كلها ذبح، يوم النحر وايام التشريق كلها ايه كلها ذبح. فانت معاك الذبح بالنسبه للاضحيه من بعد صلاه العيد الى ايه من بعد صلاة العيد وخطبة العيد الى اليوم الرابع رابع ايام العيد او 3 ايام الايه التشريق لو يوم 13 يعني، تمام كده. طيب طيب برضو نرجع لسؤالنا تاني، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لماذا لم يقتصر على محلقين؟ لأنه وارد ان في ناس تقصر مش كده، ومع ان الحلق افضل من التقصير 3 مرات الا ان التقصير ايه مجزي. انتوا معايا يا جماعه؟ طيب لما يبقى في حلق يبقى للشعر كله، ولما يبقى في تقصير برضك لابد يستوعب الشعر ايه كله، لان البعض بيجي ضرب مقصين 3 في راسه كده وايه وماشي صعبان عليه شعره المسبسي، واخد بالك؟ طبعا دي يا جماعة معصية لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله او ايه او اتركه كله، يعني لما تحلق شعرك خليه كله بسوي واحد مية واحدة، ولما تتركه برضك خليه بسوي واحد مية واحدة، لكن ما تحلقش حتة وتسيب حتة زي الشباب الفاسد اللي بيعمل كده وبيجلد بقى اعداء الاسلام، مش كده يا جماعة؟ طيب محلقين رؤوسكم ومقصرين، يبقى جابهم الاثنين عشان ايه؟ وارد ان في ناس تقصر ولا ايه ولا تحلق، كمان ممكن يكون الفترة بين عمرة التمتع والإحرام بالحج يسيرة جدا لا يتمكن الانسان معها من ايه من ان يطول شعر رأسه، يعني مثلا واحد يا جماعه عمل عمره التمتع يوم 6 ذي الحجه او يوم 7، ده الاحسن له يستنى باحرامه، لانه هيحرم امتى بعد كده؟ 8 يوم. هيحرم يوم 8، بس هو عشان متمتع هيعمل ايه؟ هيتحلل، لان التمتع افضل النسك، افضل النسك الثلاثه، هيتمتع هيتحلل من احرامه تحللا كاملا، وبعد كده يرجع يحرم ايه؟ يرجع يحرم بالحج يوم 8 من منزله، من مسكنه في مكه. تمام؟ فهنا تمتع بالعمره الى الحج يبقى عليه ايه؟ هدي، فما استيسر من الهدي اللي هو هدي ايه؟ شكرا على هذه النعمه. امال هدي الجبران ايه؟ اللي هو وقع في محظور من محظورات الاحرام او ترك واجبا من واجبات الايه؟ الحج. طب ولو ترك ركنا؟ لا، فسد حجه ويتمه على فساده، وعليه الايه؟ القضاء، وعليه ان ينحر جملا. انت واخد بالك؟ وله الاجر عند الله تبارك وتعالى. كذلك محلقين رؤوسكم ومقصرين ليه كمان؟ عشان مراعاة وجود النساء. ازاي؟ هل النساء عليهن حلق في الحج والعمرة؟ امال عليهن ايه؟ التقصير ده واجب، ما ينفعش المرأة تحلق، يعني مش مخيرة، لان شعرها ايه؟ زينة لها. تعمل ايه هي؟ تجمع رؤوس شعرها، لو في ضفائر او اي حاجه كمان كلهم مع بعض كده، وتاخذ منها ايه؟ قدر انمله، عجله صوبع كده من الشعر كله. خدت بالك؟ طيب، يبقى ومقصرين راعينا ايه فيها يا جماعه؟ رعيه فيها ايه؟ ان البعض هيختار التقصير، وكمان رعيه فيها حاله الايه؟ حال النساء. طيب، الحلق يا جماعه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون إيه؟ عادة. تمام؟ عبادة زي إيه؟ زي الحلق في الحج والعمرة، ده من النسك صح؟ دي العبادة. هل في عبادة حلق غير ذلك؟ ها؟ إيه؟ لا، العكس بقى. العكس ما يحلقش في العشر من ذي الحجة إذا أراد أن يضحي، لكن هل يجب عليه الحلق قبل دخول العشر من ذي الحجة؟ بس هو ده الكلام، لكن أنا أقصد في حلق بنية العبادة غير اللي احنا ذكرناه. حلق ها؟ المولود، حلق رأس المولود. احنا بنقول المكلف نفسه عليه حلق، يعني حضرتك دلوقتي مثلا الحلق اللي هو بالنسبه لك عباده، حلق فين وفين؟ في العمره والحج، مش مطلوب منك حلق عباده تاني. خلاص؟ طيب، ها؟ اللي هو ايه يا شيخ؟ انا بتكلم على حلق الراس على فكره، بتكلم على حلق الراس، كل كلامنا على حلق الراس، ما اتكلمتش على حاجه تاني. هنا الحلقة والتقصير يعني للرأس، مش كده؟ طيب، يبقى الحلق الايه؟ العادة. إذا حلق الإنسان رأسه، يعني مسحها خالص بالموس، لابد يكون هناك سبب، مرض أو وجع، واخد بالك؟ طيب، لو مفيش سبب، لو عمل كده مرة مش مشكلة، إنما لو واظب على ذلك يبقى ده تشبه بمين؟ بالخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم ايه؟ التحليق. يعني الخوارج هم اللي كانوا ايه؟ دايما حالقين راسهم كده، عاملينها ايه؟ زلبطه كده. خدت بالك؟ دي من علامات الخوارج. فيخشى على من يواظب على حلق راسه بهذه الطريقه ان يكون متشبها بالايه؟ بالخوارج. طيب، التقصير لا بد أن يستوعب الشعر كله، أما ما يفعله بعض الشباب من حلق جزء وترك جزء فهذا لا يجوز لعباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو إيه؟ أو اتركه كله. ولذلك حضرتك لازم تخلي بالك وانت بتصلي في المسجد، خدت بالك تنبه بقى الشباب اللي زي دول او في الشارع او كده، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون دي خبر بيخبر عن ايه؟ عن ان انتم مش هتخافوا، ده تبشير بشارة للمسلمين. موقعها من الاعراب لا تخافون حياة، وممكن تنفع ايه كمان؟ ممكن تنفع بدل من امنين، يبقى امنين لا تخافون بدل ايه؟ بدل اشتمال. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني ايه علم ما لم تعلموا؟ ما هو انت في صلح الحديبيه كنتوا زعلانين وكنتم يعني مغمومين ومهمومين من اجل ما جرى من شروط جائره و و و الى اخره. ربنا بيقول يا جماعه فعلم ايه؟ ما لم تعلموا، في حاجات انتم مش عارفينها ومش لازم ربنا يقول لكم على كل حاجه، خدت بالك؟ فجعل من دون ذلك، من اللي جعل؟ الله عز وجل جعل من دون ذلك. ايه من دون ذلك؟ ها، قريبا من ذلك فتحا ايه اللي هو ايه الفتح القريب كده؟ لا يا راجل، يقول لك من دون ذلك يعني قبل ما تروحوا المسجد الحرام هنبدلكوا حاجة مكافأة لكم عشان انتم نجحتوا في امتحان للحديبية، فتح خيبر. فجعل من دون ذلك فتحا ايه؟ قريبا، اللي هو فتح ايه؟ خيبر. والبعض يقول صلح الحديبية هو المقصود بالفتح الايه؟ القريب. على كل ما فيش تعارض، لان في الحقيقة كلاهما ايه؟ فتح. ويمكن صلح الحديبية هو فتح اهم من فتح ايه؟ اهم من فتح خيبر، تمام؟ ثم يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو يبقى لا غير، ماذا فعل الله عز وجل؟ أرسل رسوله اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. إيه الهدى؟ العلم بالدين، أو الهدى مطلق الهداية والدلالة والإرشاد، خلاص؟ طيب، إنما هداية التوفيق بيد الله عز وجل، مش كده؟ ودين الحق، يبقى الدين الوحيد والدين الحق هو إيه؟ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ليظهره على الدين كله؟ ليعليه، يكون اعلى الديانات اللي موجوده على وجه الارض. طب ازاي يا جماعه؟ اذا كان احنا شايفين اليهوديه واخده وضعها، النصرانيه واخده وضعها، الكفار بانواعهم واخدين وضعهم، والمسلمون ايه؟ مضيق عليهم، يبقى فين بقى ظهور الدين؟ يا جماعة، كما أن ظهور الدين يكون بالسيف والسنان، فأولى ثم أولى ثم أولى ظهوره بالإيه؟ بالحجة والبيان. يعني أي حد يتكلم معاك الإسلام معاك فيه الإيه؟ الحجة والبيان، تدمغه، كما قال الله عز وجل بل نقذفه بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما إيه؟ وما يعيد، مش كده؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، من إضافة الإيه؟ الموصوف، الصفة إلى الموصوف، من إضافة الشيء لنفسه، يعني ملتبسا بالإيه؟ بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. هاي الضمير تتعود على ايه يا جماعة؟ ايه؟ على الدين. ده قول جمهور المفسرين، البعض أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الدين كله. طيب إيه الفرق بين دين الحق والدين كله؟ إيه الفرق بينهم؟ أن دين الحق هو الإسلام، ها؟ والدين كله هو الإيه؟ الديانات الباطلة كلها. معايا يا جماعة ولا إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى الظهور هنا بالسيف والسنان وبالحجة والإيه؟ واللسان أو البيان، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، يبقى في شهود تانيين صح، في الملائكة تشهد، في أولو العلم يشهدون، في الجوارح بتشهد على أصحابها، شهود كتير. هو يشهد على نفسه كمان ومع ذلك ايه يقول لك يكذب ده كل الناس دي، يقول ايه ها؟ وكفى بالله ايه شهيدا، يعني شهادة ربنا عز وجل، شهادة كل هؤلاء شهادة معتبرة، لكن اقوى الشهادات ايه؟ شهادة الله سبحانه وتعالى. انتم معايا ولا ايه؟ طيب يبقى شهادة الله اقوى الشهادات، ولو لم يكن هناك شهيد الا الله لكانت شهادته ايه كافية، سبحانه وكفى بالله ايه شهيدا. طيب ده الموضع بتاع سورة ايه الفتح. في سورة التوبة وفي سورة الصف في زيادة، ايه هي؟ ولو كره الايه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الايه المشركون، ماشي كده؟ يبقى هنا ظهور الدين هذا يغيظ الكافرين ويغيظ المشركين، ولو كره المشركون فالله يظهر ايه دينه. ولذلك يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل عمرة القضاء عمرة القضية، عمل ايه اهل مكة؟ الكبار منهم من حقدهم وغلهم على الإسلام لم يصبروا أن يكونوا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه يعتمرون، عملوا إيه؟ خرجوا على رؤوس الإيه؟ الجبال، خدت بالك؟ وراحوا ينظرون، كان الجواسيس بتوعهم أخبروهم إن إن إن محمد وأصحابه أنهكتهم حمى إيه؟ حمى يثرب، وفعلا كان عندهم حمى في المدينة، وحمى المدينة صعبة جدا يا جماعة. ومع ذلك خرجوا للعمرة في سبيل الله، زد على ذلك كمان الايه السفر والبهدلة والجهد المبذول، فحتى ان الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ننحر ظهرنا فنأكل لحما ونشرب مرقا نتقوى بذلك امام المشركين، فقال لا تفعلوا، وانت لو عملتوا كده هتحلوا المشكلة بشكل مؤقت، طب وانتم مروحين هتروحوا على ايه؟ ولكن ائتوني بطعامكم، جمعوا له اللي معاه طعام جابوا حطوه على بعضه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكلوا جميعا حتى شبعوا وإيه وحثوا في إيه في جرابهم، كل واحد حسى في جرابه ببركة إيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فالكافرون اغتاظوا من دخول المسلمين مكة، ولذلك لما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد يوما رابعا يتزوج فيه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فأرسل إلى أهل مكة قال يعني أستأذنكم مثلا أن أنا أمكث فيكم يوما آخر، ها أتزوج أو أعرس بينكم وأولم لكم، يعني إيه أولم لكم؟ يعني هعمل فرح وصفرة هوكل أهل مكة كلهم، فلم يأذنوا له وقالوا إيه ارحل عنا لا حاجة لنا في طعامك. شايفين الحقد قد ايه؟ وفعلا التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط وانصرف وتزوج ميمونة فين؟ في سرف بين مكة والايه والمدينة، تمام كده؟ وهي الزوجة الأخيرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 للهجرة في عمرة القضاء أو عمرة القضية. اسمها عمرة القضاء وعمرة القضية ليه؟ ليست قضاء للعمرة الأولى يا جماعة، لأن العمرة الأولى محسوبة، هم أحصروا أحصاء يعني أحصروا في سبيل الله، لكن عدت عمره. ولذلك لما العلماء يعدون عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتمر كم مرة؟ 4 مرات، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة اللي هو ايه ورجع من غزوة حنين في شهر شوال سنة 8. المحدثون يقولون الجعرانة والأهل اللغة يقولون الجعرانة، والعمرة الرابعة التي قرناها بحجته. الثلاث عمرات عملهم في ذي القعدة، والعمرة الرابعة أحرم بها أيضا في ذي القعدة، رغم أنه أداء ما حجته في شهر ذي الحج صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أنهم يعدون عمرة الحديبية عمرة، ويعدون أيضا صلح الحديبية غزوة. ولذلك بعض أهل السير يسميها إيه؟ غزوة الحديبية. معايا شيخ؟ يسمونها غزوة الحديبية، تمام؟ طيب، في سورة التوبة قال الله عز وجل قبلها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم إيه؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي سورة الصف يقول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم إيه؟ والله متم نوره ولو كره ليه الكافرون. يبقى هذه طبيعة أعداء الإسلام، الحقد على الإسلام، ويريدون إطفاء نور الله بأي شكل حتى ولو بأفواههم، وهذا من الحمق والسفه. يعني لو رأينا رجلا في نحر الظهيرة رفع وجهه إلى السماء ينفخ، ماذا تفعل؟ يريد أن يطفئ إيه؟ نور الشمس. فماذا لو اجتمع أهل الأرض جميعا ينفخون في الشمس نفخة رجل واحد، هل يؤثرون فيها إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم؟ ما يؤثرون فيها، مع أن نور الشمس إيه؟ مخلوق. فإذا لم يستطيعوا إطفاء النور المخلوق بأفواههم، فهل يستطيعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ عشان كده يا جماعة لازم تطمئنوا، ولا بد أن تعلموا أن المستقبل لهذا الدين مهما خطط المخططون، ومهما تآمر المتآمرون، ومهما حقد الحاقدون، ومهما ضيق المضيقون، ومهما ومهما ومهما، إلا أن المستقبل لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وإيه؟ أو الكفر وأهله. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي إيه؟ منها. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا ويدخله هذا الإيه؟ الدين. يعني كل بيت هيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل، يا إما هيدخله بمزاجه وإما يدخله غصب عنه يقهر. فلا تخافوا على الدين، ولكن خافوا على أنفسكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. البعض قال الهدى العقائد ودين الحق اللي هو التشريعات، والبعض قال الهدى هو الدلالة يدل الناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ودين الحق هو الإسلام. المهم في تفسيرات متعددة، لكن في الآخر لا تعارض بينها. ثم نأتي إلى ختام السورة الآية الأخيرة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية دي جمعت جميع حروف الايه الهجاء، تمام. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد دي مبتدأ صلى الله عليه وسلم، خلاص ما فيش خلاف في كده. طيب رسول الله خبر، جميل، يبقى كده محمد رسول الله جملة كاملة مكونة من مبتدأ وايه وخبر، تمام. طيب والذين معه ده كده ايه مبتدأ، الذين دي اسم موصول ومعه صلة الموصول لما حلها من الإعراب، ويبقى كده ايه ده مبتدأ اهو. فين الخبر؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، خلاص. يبقى ايه اللي استفدناه من هذا الإعراب؟ زيادة معنى. ايه هو؟ ان محمدا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي انكرها ايه سهيل بن عمرو، ها صدع الله بها رؤوسه، ها. فلما يكتب لما جاء يكتب قال هذا ما توافق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، قال ظلمناك ان منعناك لو نعلم انك رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، لو نعلم أنك رسول الله ما اتبعناك. قال أنا رسول الله وإن إيه وإن كذبتموني. ثم قال اكتب هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. فهنا الآية بترد بقى محمد رسول الله حتى ولو كره الكافرون. وبعدين ممكن تقول كمان إيه وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الله يعني ايه؟ يعني ان لم يشهد احد لمحمد بانه رسول الله فكفى بالله ايه شهيدا على ذلك سبحانه وتعالى. وبعدين والذين معه اللي هم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هم كل من رأى من لقي أقصد من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ومات على الإسلام وإن تخلل إسلامه إيه ردة. يبقى كم شرط للصحابي؟ أنا نقول ثلاثة وانت تقول الرابع، ماشي. أول شرط لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما قلناش رأى؟ لأن عبد الله بن مكتوم كان رجلا أعمى وعد من الصحابة وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني آمن به حال حياته. طب لو آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بس ما أسلمش إلا بعد إيه؟ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحابيا. خدت بالك؟ بيقولوا عليه بقى إيه مخدرم، مش كده؟ آه بس بيعد في طبقة إيه التابعين، ماشي كده؟ طيب يبقى الشرط الثاني أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال إيه حياته. طيب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس صحابيا زي أويس بن عبد الله القرني، مش كده؟ طيب الشرط الثالث إيه؟ مات على الإسلام. افرض أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته لكنه مات على الكفر، واخد بالك؟ يبقى ليس صحابيا. نعم ماله يعد صحابي لأنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وآمن به وسيموت على الإسلام، ولذلك عهد الصحابة هيرجع تاني في عهد سيدنا عيسى، لأنه هيبقى الصحابي الوحيد اللي موجود في الدنيا، وبالتالي الذين معه يكونون من طبقة ايه تابعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلافة على ايه منهاج النبوة، اهو خدت بالك، مع انه نبي. طيب وإن تخلل إسلامه إيه؟ ردة. يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به على حياته ومات على الإسلام، بس في الفترة ديت إيه؟ ارتد بس رجع تاني. زي مين؟ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه، ده كان من كتاب الوحي، كان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب له القرآن. وطبعا اختار النبي صلى الله عليه وسلم للكتب بإيه؟ بوحي من الله عز وجل. هو بيمليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية سورة المؤمنون، ها؟ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. راح هو مكمل وقال إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. قال اكتبها فهكذا إيه؟ أنزلت. راح كتبها وراح طالع قال لك ده أنا إيه؟ ده أنا ألفت قرآن ومحمد وافقني. يبقى ده كلام مش كلام ربنا وهرب، خدت بالك؟ يبقى مات النبي صلى الله عليه وسلم على كده، وجاءت خلافة أبي بكر ومات. لا آسف، ده جه بعد كده في جوار ايه عثمان ابن عفان اخيه في الرضاع، وبعدين ايه دخل ها في جوار عثمان، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، مد ايده عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح، بايع عبد الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعهوش. مرة ثانية يا رسول الله بايع عبد الله فإنه قد جاء تائبا ومسلما، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثالثة قال يا رسول الله بايع عبد الله، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ بايعه. وبعد ما بايعه وخرج لام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إيه؟ هل قام رجل منكم لما رأيتمون لم يبيعه فضرب عنقه، لأن كان من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دمهم. فقال لو أومأت إلينا بعينك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن تكون له خائنة إيه؟ أعين. وبعد كده حسن إسلامه رضي الله عنه، وفتح الله على يديه إيه؟ المغرب العربي كله شمال أفريقيا، خدت بالك؟ رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فالذين معه الأمة مين بقى يا جماعة؟ الصحابة. الصحابة أنفسهم طبقات. أبرز هذه الطبقات طبقة السابقين وطبقة المتأخرين، ماشي؟ طبعا عشان تقارن بين السابقين والمتأخرين من الصحابة لا يوجد وجه للمقارنة، نعرف ذلك من هذا الموقف الذي حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عن عبد الرحمن وعن خالد. حدث شجار بينهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع صوت خالد على صوت عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف ده يا جماعة من الايه؟ من السابقين من المهاجرين، خدت بالك؟ وخالد بن الوليد من المتأخرين، خدت بالك؟ بس في الجملة هم الاثنين ايه؟ صحابة رضي الله عنهم جميعا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا إيه ولا نصيفة. يعني يا خالد لو تحول جبل أحد إلى ذهب خالص وتصدقت به، وجاء عبد الرحمن بحفنة واحدة من القمح أو الشعير وتصدق بها، كان أجر عبد الرحمن على حفنة الشعير أفضل من أجرك على جبل أحد ذهبا. ده المقرب منه من يا جماعة صحابي وصحابي، فما بالكم بالمقارنة بين الصحابة ومن جاء بعدهم. عشان كده يا جماعة الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى استدل بهذه الآية على إيه؟ على كفر الرافضة الذين يبغضون إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الموضوع فيه تفصيل في عوام الرافضة وفي علماء الرافضة، في من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، في الرافض اللي بيفضل مثلا عثمان على علي، خدت بالك؟ علي أقصد على عثمان، زي الزيدية مثلا، في مثلا يعني دركات، خدت بالك؟ فمش كلهم هيكفروا بدرجة واحدة. يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الإعراب ده يا جماعة، يبقى أشداء على الكفار رحماء بينهم، ده وصف لمين؟ للصحابة فقط. هنقوله دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوصف هنا منصب عليهم، الخبر ده عليهم هم. طيب على الإعراب الآخر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتبقى رسول الله إيه؟ صفة. والذين معه معطوف على محمد، يبقى محمد والذين معه، وبالتالي أشداء على الكفار خبر لكله. يبقى عندي مبتدأ اللي هو محمد، ومعطوف عليه مبتدأ، مش هقول مبتدأ ثاني، انه معطوف عليه بياخد نفس حكم اللي هو ايه والذين معه، ويبقى أشداء على الكفار خبر للمبتدأ الاول اللي هو ايه محمد والذين معه، مع بعض كده. واضح كده؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، وده يا جماعة التوازن الحقيقي. ها؟ يعني الكفار ما عندهمش الحكاية دي، يا إما عنده شدة على طول الخط، يا إما رحمة على طول الخط، خدت بالك؟ إنما المؤمن لا، شديد على الكافرين، رحيم بالإيه؟ بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة. ها؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الإيه؟ طيب الشدة على الكفار إمتى؟ في حال الحرب فقط، أحسنت يا مولانا، إنما في حال غير الحرب هم محل إيه؟ دعوة، فلا بد أن ترفق بهم وأن تحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيه؟ أن تبروهم من البر وتقسطوا إليهم، الإقساط والعدل، إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. تمام كده؟ طيب والذين معه إيه صفتهم يا جماعة؟ نعد مع بعض. أشداء على الكفار، أدي واحد، رحماء بينهم، أدي اثنين. الصفتين دول بيحكوا عن إيه؟ عن الظاهر. عن إيه؟ عن الباطن. عن الظاهر، أيوه عن الظاهر. أشداء على الكفار رحماء بينهم، من ضمن الظاهر كمان إيه؟ تراهم ركعا إيه؟ سجدا. شوف ما قالش تراهم راكعين ساجدين، ايه الفرق؟ المبالغة، كثرة الركوع وكثرة ايه السجود، ده صفتهم في الظاهر. كم صفة كده في الظاهر؟ اربعة، خدت بالك؟ نعم، تحتمل بقى الاثنين، كثرة الركوع والسجود والاستمرارية. يبقى كم صفة كده؟ ظاهرة، أشداء على الكفار، أدي واحد، رحماء بينهم، أدي اثنين، تراهم ركعا، أدي ثلاثة، سجدا، أربعة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ديت ايه؟ صفات قلوبهم. من الذي يخبر أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ الله عز وجل. يبقى دي الشهادة ما بعدها شهادة، لأن مقلب القلوب هو الذي شهد لتلك القلوب سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما اللي هي العلامة، إيه العلامة اللي في وجوههم من أثر السجود؟ النور والخشوع والقبول، ها، والسمت الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس الذين إيه إذا رؤوا ذكر الله ذلك مثلهم إيه جامده خلاص دي يا جماعة إزاي الصفات بتاعتهم دي موجودة فين التوراة انزلت على مين يا جماعة على موسى عليه السلام قبل ميلاد الصحابة دول بجد ايه ها اكتر من 1000 سنة يبقى كده الله عز وجل بشر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وأعدهم الله إعدادا خاصا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه صفتهم في التوراة التوراة بتحكي عنهم إنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وبعدين ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني إيه المثل بتاع الإنجيل ده كزرع الزرع اللي هو النبت الضعيف اللي هو في بداية الإيه أو الخروج من الأرض ساعة ما بتتحط تستجاوي كده وبتستنى عليها بتبدأ بعد فترة إيه يطلع زرعة صغيرة كده الزرعة الصغيرة دي تبدأ تكبر خدت بالك تبدأ تعلى تبدأ تتقوى خدت بالك كده يا ترى مين الزرع ده المقصود بالزرع مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ده أحد التفسيرات الزرع ده هو النبي صلى الله عليه وسلم طيب كزرع ايه أخرج شطأه الشط اللي هو ايه اللي هو النباتات التي تكون حول الزرع تقويه أو نباتات نابتة من نفس الايه الزرع تقويه ساعات انت بتزرع مثلا شتلة كده بتبص تلاقيها تطلع تفرع ايه 5-6 تفريعات صح زي مثلا اللبلاب او زي اللي الخروع او الحاجات ديت يعني خدت بالك في نباتات كده بتبدأ تعمل لها جذور تحت الأرض جامدة بتبدأ تطلع برضك ايه رؤوس تانية معاها بتبدأ تنبت خدت بالك تنطر زي ما بيقولوا عليها خلفة الله ينور عليك ولدة خدت بالك فبيقوي بعضها ايه بعضا خلاص التفسير الثاني ان الزرع ده الصحابة في بداية امرهم انهم كانوا ضعاف الاول وبعد كده ايه ازدادوا وقوي ايمانهم فقوى بعضهم ايه بعضا كزرع اخرج شطأه فآزره فآزره يعني ايه آزره المؤازرة هي التقوية مش كده قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه استغلظ يعني ايه فيها تفسيرين استغلظ يعني هو في نفسه استغلظ زي شجرة بتطلع رفيعة وبعد كده ايه كل ما تطول تضخم خدت بالك مش كده طيب دي تفسير في تفسير تاني استغلظ يعني ايه يعني ايه خرج هذا العود بجواره العود الاخر بجواره العود الثالث بجواره الاعواد الاخرى فصاروا شيئا غليظا مع بعض خدت بالك من الفرق بين التفسيرين فاستوى اعتدل على سوقه السوق هنا ايه جمع مفرده ايه ساق خدت بالك ولذلك دي ممكن تبقى من الالغاز كلمة اللي تنفع جنبه جمعه تنفع ايه مفرد والمعنى مختلف سوق جمع ساق طيب وسوق اللي هو شر بقاع الارض وكمان الكلمة دي لها خاصية تانية ان هي باللغة العربية وباللغة العامية معناها واحد في اللغة العربية اسمها ايه سوق وبالاسكندران اسمها ايه سوق من السوق يعني سيئة يعني خد شر بقاع الارض مش نفسنا نسمها كده هو سوق وسوق الاثنين معناهم واحد تمام فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اللي هم المؤمنون ليغيظ بهم الايه الكفار اللي هم اعداء الايه اعداء الاسلام. خدت بالك؟ زي ما يكون واحد مثلا يا جماعه في زرعه طالعه كده وشكلها جميل، فيقوم ايه فلاح تاني متغاظ طبعا من الزرعه، عنده الزرعه باظت وايه وشاف الزرعه دي طالعه منوره كده ومثمره وكده هوت يعني، فيقول لك يا عم دي زرعه، يقعد ايه يفطس فيها كده، هو متغاظ اساسا. خدت بالك؟ طيب يعجبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار، هو مش من معنى كلمه الزارع الكافر مش كده؟ ليه كافر؟ من الكفر، وهو الستر، انه هو بيستر الايه النبات تحت التراب مش كده؟ في سوره الحديد يقول الله عز وجل ها اعلموا انما الحياه الدنيا ايه لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الإيه؟ من هم الكفار دول؟ ضد المسلمين؟ لا الزراع. ولذلك الشيخ أبو إسحاق يعني حفظه الله ربنا يطول في عمره بيحكي إن يعني واحد فهم الآية غلط تفسيرها غلط، فطلع قال لك يا جماعة الفلاحين كفار، وبشهادة القرآن وراح قرأ عليهم الآية. طبعا ده يعني اللي بيتكلم في القرآن بدون في التفسير بدون علم دي مصيبة سود. خدت بالك؟ فكلمة الكفار مرادفة للزراع، لكن الكفار من الكفر وهو الستر، ستر النبات في الأرض. طب ايه الصلة بين ستر النبات في الأرض والكفر اللي هو ضد الإسلام؟ انه ستر الحق وجحده، ستر الحق وجحده. خدت بالك؟ طيب يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى شرط قبول العمل ايه يا جماعة؟ الآية واضحة ايه؟ الإيمان والإيه؟ والعمل الصالح. تمام؟ والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان ايه؟ خالصا لله ومتابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. طيب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يبقى في منهم ما عكس ذلك؟ يبقى من هنا يا جماعة؟ لا من بيانية، بيانية مش للتبعيض. ها وعدهم ايه؟ مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة ايه؟ محو الذنوب وسترها. والأجر العظيم، لماذا قدمت المغفرة على الأجر العظيم؟ لأن التخلية مقدمة على التحلية. ها مش كده ولا ايه؟ التخلية ايه هي؟ المغفرة، تنظيف، ينظف الأول المكان ده يا جماعة. لو بقاله فترة مثلا كذا سنة وانت عاوز تدخل تستفيد بيه هتعمل ايه؟ هتجيب الكراسي وتجيب الترابيزات والفرشة وتفرش تحلية، ولا هتنظف الاول المكان وتهبه كده وتسيجه وتنظفه وترش فيه مطهرات ومعطر وبتاع وبعدها تفرش على نظيف؟ اكيد التخلية قبل الايه، عشان كده المغفرة كانت قبل الاجر الايه، قبل الاجر العظيم. بكده ان شاء الله نكون قد انتهينا على قدر يعني ما فتح الله به علينا من تفسير سورة ايه الفتح. تمام كده؟ حد له استفسار في سورة الفتح كاملة؟ تفضل. عمرة القضاء او القضية؟ الاخ بيسأل عن عمرة القضاء او القضية. القضاء يعني الصلح اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، صلح الحديبية ده قضاء بمعنى الحكم يعني، والقضية نفس المعنى، نفس المعنى. يبقى القضاء المقصود بصلح الحديبية، والقضية هي قضية الحديبية وصلح الحديبية أيضا، فالاثنين مترادفين. لكن ليس معنى ذلك انه ده قضاء للعمرة السابقة، لان العمرة السابقة محسوبة عند الله تبارك وتعالى. نعم. ليظهره على الدين كله. الأديان الايه؟ ايوه الأديان الباطلة. دين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بلا هو دين ايام الاهل الكتاب عاوا في كتب حافظين بس يعني صحيح. طب محرفه ولا سليمه؟ هو اللي نعلم فيها. الاخ بيسال يا جماعه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث او هاجر للمدينه او نزلت هذه الايات انزلت وكان في اهل الكتاب وكانوا على دين حق. نقول يا جماعه لو كانوا على حق ما كانت هناك حاجه لارسال محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم حرفوا الكتب وبدلوا وغيروا. ولذلك ايه ارسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحكم لذلك يعني يظهر الحق من الباطل في كتب اهل الكتاب. وانزلنا اليك الكتاب بالحق ايه مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو لم يحرف وايه يعني هو مهيمنا عليه ومسيطرا عليه وحاكما عليه وامينا عليه. ثلاث تفسيرات للمفسرين. مسيطر عليه يعني ناسخ للي فات في الكتب السابقه كلها. ها حاكم عليه خدت بالك بيبين الحق من الباطل اللي فيه. امين عليه بيخبر عن الحق اللي في الكتب دي. معايا؟ نعم. والله هو العباره عباره الاديان السماويه خاطئه، لكن اكيد اللي بيقصد اللي بيتكلم اللي يقول الاديان السماويه ما يقصدش المعنى يعني ان اديان معتبره كلها وعلى حق، لا، الا لو كان يقصد ذلك يكفر والعياذ بالله. انما الصواب ان يقول الرسالات السماويه. وبعدين حتى كمان البعض بيخطا كلمه السماويه كمان، يقول لك الرسالات الالهيه او الربانيه، واخد بالك؟ لان السماء ملهاش علاقه، كل ما علاك فهو سماء، واخد بالك؟ او عبارات الناس بتقولها، بس ايه العبره بالايه بما اشتهر، يعني العبره بما اشتهر. يعني مثلا السيده عائشه لما حصل بينها خلاف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء ابو بكر يسمع منها هي والنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه قل ولا تقل الا ايه الله. ظاهر الكلام يا جماعه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. تكفر عائشه بذلك؟ لا. ليه؟ انا اقصد اوصل لايه بقى كده، ان العبره بما اشتهر يا جماعه، اشتهر يعني الذين ينكرون السنه اشتهروا باسم ايه؟ القرانيين ظاهرها اللي بيحبوا القران. طيب يبقى احنا مش بنحب القران، هل ينفع هل يقبل هذا؟ لا. واخد بالك؟ يبقى هم كويسين قرانيين، وتعاوز احسن من كده؟ ناس قرانيين يا عم، تعاوز احسن من كده ايه؟ لكن خلاص هو اشتهر كده، هو اشتهر كده يبقى خلاص. خدت بالك؟ زي اليهود والنصارى، خدت بالك؟ هو ربنا عز وجل هو اللي اختار لهم الاسامي دي؟ لا، لا ربنا اختار لليهود اسم اليهود ولا اختار للنصارى اسم النصارى. وقال لا لا لا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني وقالت اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، ومن الذين قالوا انا نصارى. قالوا يعني قالوا هم سموا نفسهم كده. طب بعد كده في القران كله لقيت الايات بتقول ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح. الله، ما جاش كل مرة وقالت وقال الذين قالوا إن يهود وقال الذين قالوا إن، قال كده؟ لا، هو عرفنا في موضع إن هم قالوا، هم اللي سموا نفسهم بالأسامي دي. خدت بالك؟ ولذلك ربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا إيه؟ مسلما، وما كان من المشركين. نعم. ربنا هو اللي سمى المسلمين، هو سماكم المسلمين، احسنت. تمام. والدين عند الله الاسلام، دين الانبياء جميعا. ان معاشر الانبياء اخوه لعلها ديننا واحد وامهاتنا ايه؟ شتى. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل. من كل الانبياء جاؤوا بالاسلام. نعم. على مكه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من إيه؟ من بيت أمهاني، كان ينام بين إيه؟ جعفر الطيار ومين التاني المغوار؟ وحمزة المغوار، كان نايم بينهم وجي جبريل خده من وسطهم، يبقى ما كانش في المسجد. دي بعض الروايات مش كده؟ فيبقى كده المسجد الحرام كده أصلاحت على الرواية دي تطلق على إيه؟ على مكة كلها، للذي ببكة. نعم. ليه؟ قراءة ابن كثير؟ ها؟ لك إيه؟ إنك تقرأ ابن كثير. المذاكرة شيخ، المذاكرة، المذاكرة يعني يبقى في لك ورد، لك ورد للمذاكرة. والله معاني الكلمات يعني تخرجها من من من تفسير ابن كثير بيبقى فيه مشقة شوي، لكن لو فهمت حضرتك التفسير نفسه واستعنت على ذلك بالكتب المتخصصة في معاني الكلمات أو غريب القرآن هيبقى كويس إن شاء الله. ولكن أهم شيء ورد في القراءة، ورد يومي في قراءة التفسير، بالذات إن أنتوا المنهج بتاعكم يعني إيه الترتيب، إن إحنا منخلص تفسير ابن كثير كله في الأربع فصول اللي هم في الأكاديمية اللي حضراتكم تمهيدي لها. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.